صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم أم آل بيت النبي خالة لحميك اختلاط الضياء بماء العيون حب آل بيت النبي خالق لحمي خالق لحمي كاختلاط الطياب بماء العيون أنا في هواه أنا في هواه أنا في هواه Come on. جدكم الرسول يا بني فاطمة يا بني فاطمة فطرا إذا ما قيل شدكم الرسول أبوكم فارس هيجا غني يعيني وأمكم المطهرة البدون من له جد كجد المصطفى أحمد المختار نور الظلمتين من له أم كأمي فاطمة بضعة المختار قرة كل عين من له أب كأبي علي حيدرا قاتل الكفار في يوم حنين من له عم كعمي جعفر ذو الجناحين أصيل النسب له أم كأمي فاطمة بضعة المختار قرة كل عين قرة كل عين من له أب كأبي علي حيدرا علي حيدرا قاتل الكفار في يوم حنين من له أم كعمي جعفرا جناحين أصيل النسب إن كنت تبغي نفعة النبي فحبب عليا وبني علي نفحة النبي فاحبب عليا وبني علي فإنهم أركان بيت المصطفى فإنهم أركان بيت المصطفى وإنهم حبائب النبي تبغي نفقة النبي فحبب عليا وبني علي فإنهم أركان بيت المصطفى يا عيني وإنهم حبائب النبي يا عيني زادتي يا آل بيت النبي يا أطمار التقى والنقى يا ظهور الجود والكرم يا أبا فأنتم أبحر والجود ساحنكم وذكركم مستعقب بفن يا فبل تلمت قواب الشعر أمدحكم إلا ليدعى لكم من جملة الخدم